يقول كل شيطان في القرآن معناه إبليس، أي كلمة شيطان في القرآن معناها إبليس إلا موضع واحد، فإنهم رؤساء، الرؤساء رؤساء الضالين، رؤساء أهل الضلال، كبار أو كبراء أهل الضلال سمون شياطين، سمونا شياطين. يقول طيب وين هي؟ أي في أي موضع؟ قال إلا الذي في سنام الذكر. ما هي سنام الذكر؟ نعم الأعراف، سنام القرآن، البقرة، البقرة سنام القرآن. يقول ما هي الآية؟ يقول إلا، شوف البقرة فيها الشياطين كثير، وردت كلمة الشيطان فيها مواضع كثيرة، لكن هو أشار قال في البقرة وفي موضع محدد، قال إلا الذي في سنام الذكر أوله، يقول التي في أول سورة البقرة ما هي؟ قال وإذا خلوا إلى شياطينهم، إذا خلوا إلى شياطينهم أي كبرائهم وكهنتهم ورؤسائهم. أما كلمة الشياطين لا، كثيرة في القرآن، كأنهم رؤوس الشياطين وغيرها. فالآيات في كلمة الشياطين يعني إذا وردت فإن المراد بها إبليس وأعوانه وذريته إلا موضع واحد في سورة أول البقرة وإذا خلوا إلى شياطينهم. طيب في موضع غيره ولا ما في؟ وقول إلا موضع واحد في أول بقرة وما سوى ذلك. طيب واتبعوا ما تتلو الشياطين؟ قال الشياطين إبليس وجنوده. طيب غيرها ما فيه؟ قال ما فيه أبدا. طيب في موضع ما ندري ماذا نصنع فيه؟ قال في سورة الأنعام وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن. ما المراد بشياطين الإنس والجن؟ هل المراد به كبراءهم ولا إبليس؟ إبليس ما هو من الإنس، شياطين الجن والإنس. فنقول هنا ما نستطيع أن نستثنيها، ليش؟ لأنها مقيدة، مقيدة، قال شياطين الإنس فخرجت عن كل شيطان، لما دام أنها قيدت بكلمة الإنس فإننا نخرجها من هذا اللفظ، لأننا القاعدة ماذا تقول؟ تقول كل شيطان في القرآن معناه إبليس وأعوانه إلا موضع واحد في أول البقرة وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني كبراءهم، فهذه مقيدة. والمراد بشياطين الإنس المتمردون من بني آدم، المتمردون من بني آدم لأنها مقيدة. طيب كل كلمة شياطين، شياطين يعني أو شيطان يعني من همزات، أعوذ بك من همزات الشياطين، وكذلك الشيطان يعدكم الفقر وغيرها، فإن المراد به، مراد به كما ذكرنا قال أن المراد به إبليس، المراد به إبليس.